اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع درس الإحكام، وإن شاء الله يكون هذا الدرس الذي يختم به كتاب الحج. يقول الشيخ رحمه الله: واختلف الفقهاء. ماشي. قال الشيخ رحمه الله: ومما يتعلق بالحديث، وهو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع أي بمزدلفة، لكل واحدة منهما إقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. قال: ومما يتعلق بالحديث الكلام في الأذان والإقامة لصلاتي الجمع، لصلاتي الجمع التي هما المغرب والعشاء بمزدلفة. وقد ذكر فيه أنه جمع بإقامة لكل واحدة، ولم يذكر الأذان. وحاصل مذهب الشافعي رحمه الله أن الجمع إما أن يكون على وجه التقديم أو على وجه التأخير، فإن كان على وجه التقديم أذن للأولى لأن الوقت لها، وأقام لكل واحدة ولم يؤذن للثانية، ولم يؤذن للثانية لأنه لم يدخل وقتها، إلا على وجه غريب لبعض أصحابه. طيب، إذا جمعت جمع تقديم تؤذن للصلاة الأولى ثم تقيم للصلاة الأولى ثم تقيم للصلاة الثانية وتصل للصلاة الثانية. طيب، وإن كان على وجه التأخير كما في هذا الجمع، كما في الجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير بمزدلفة، صلاهما بإقامتين كما في ظاهر الحديث، وأجروا في الأذان للأولى الخلاف في الأذان للفائتة، هل يؤذن للصلاة الفائتة؟ على خلاف. إذا كنا يؤذن للفائتة يبقى يؤذن للصلاة الأولى من صلاتي الجمع التي جمعت جمعة تأخير. أجروا في الأذان للأولى الخلاف في الأذان للفائتة، فإن كنا يؤذن للفائتة يؤذن للأولى بصلتي الجمع، وإن كنا لا يؤذن للفائتة يبقى لا يؤذن للأولى من صلتي الجمع. ودلالة الحديث على عدم الأذان دلالة سكوت، أعني الحديث الذي ذكره المصنف. يعني كيف نفهم هذه العبارة؟ المذكور في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما غير تفهمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء، وأنه أقام لكل واحدة منهما، ولم يذكر ابن عمر الأذان. فهل عدم ذكره للأذان يدل على عدم وقوعه، ولا عدم الذكر لا يدل على ذكر العدم؟ يمكن أن يكون أن وقع الأذان ووقعت الإقامتين ووقعت أشياء كثيرة، اكتفى عبد الله بنقل بعضه. واضح؟ يبقى وقع الأذان ووقعت الإقامتين ووقع ونقل عبد الله بن عمر بعض هذه الأشياء، فعدم ذكر عبد الله بن عمر للأذان لا يدل على عدم وقوع. هذا احتمال. وفي احتمال أن يقال إيه؟ أن عدم ذكره يدل على عدم وقوع الأذان، فلا يؤذن للأولى، فلا يؤذن للأولى منه. على كل، ودلالة الحديث على ذلك دلالة السكوت، أن الحديث لم يتعرض لذكر الأذان ولا لذكر عدم الأذان. ويتعلق بالحديث أيضا عدم التنفل بين صلاتي الجمع لقوله: ولم يسبح بينهما. والسبحة صلاة النافلة على المشهور، والمسألة معبر عنها بوجوب الموالاة بين صلاتي الجمع. هذا من شروط الجمع عند الشافعي، أنه لا بد من الموالاة بين الصلتين. طب إذا كانت، إذا كان يجب الموالاة بين الصلتين، هذا عند التقديم فقط، الموالاة عند التقديم في جمع التقديم. عند التأخير سنة. نعم. لأنك في التأخير تصلي الصلاة الثانية في وقتها. لا في التأخير تصلي الصلاة الثانية في وقتها. طب يبقى يشترط في جمع التقديم عند الشافعي هو الموالاة، وهو يقول بوجوب الموالاة. فلو سبح، لو صلى السنة بين الصلاتين المجموعتين انقطعت الموالاة. قال والمسألة معبر عنها بوجوب الموالاة بين صلاتي الجمع، والمنقول عن ابن حبيب من أصحاب مالك أنه أن له أن يتنفل، أعني للجامع بين الصلاتين. ومذهب الشافعي أن الموالاة بين الصلاتين شرط في جمع التقديم، وفيها في جمع التأخير خلاف. هل يجب التقديم، هل يجب الموالاة أو لا تجب الموالاة؟ لأن الوقت للصلاة الثانية فجاز تأخيرها، هذا على القول بعدم وجوب الموالاة في جمع الايه التأخير. وإذا قلنا بوجوب الموالاة فهل يقطعها قدر الإقامة؟ فلا يقطعها قدر الإقامة لأن النبي أقام، ولا قدر التيمم لمن يتيمم، لأن التيمم إنما يبيح الصلاة الواحدة، التيمم إنما يبيح الصلاة الواحدة. فإذا تيمم وصلنا الصلاة الأولى من صلاتي الجمع لزمه التيمم للصلاة الثانية، لأنه لا يبيح التيمم إلا فرض واحد. ولا قدر الأذان لمن يقول بالأذان لكل واحدة من صلاتي الجمع، أو لا يضرني الأذان الأول لكن يضرني الأذان الثاني. يعني إذا كنا يؤذن لكل واحدة منهما فالأذان الأول لا يضر لأنه لا يقطع الموالاة، لكن الأذان الثاني يمكن أن نقول أنه يقطع الموالاة ويمكن نقول أنه لا يقطع الموالاة. يبقى الذي يضر هو الأذان الثاني، أو الذي يعني ينظر له الأذان الثاني. عندنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بين الصلتين، فلا تستطيع أن نستدل على أن الإقامة لا تقطع الموالاة. وأوجب الطهارة وأوجب تجديد التيمم، فلنا أن نقول أن تجديد التيمم لا يقطع الموالاة. طيب وإذا قلنا بثبوت الأذان بين الصلتين بدليل، يبقى الأذان أيضا لا يقطع الموالاة. إذا قلنا بأنه يؤذن للسليم، وقد حكينا وجها لبعض لمن يقول بالأذان لكل واحدة من صلاتي الجمع، وقد حكيناه وجها لبعض الشافعي أنه يؤذن للثانية كما يؤذن للأولى، وهو قول في مذهب مالك أيضا. فمن أراد أن يستدل بالحديث على عدم جواز التنفل بين صلاتي الجمع فلمخالفه أن يقول هو فعل، والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، ويحتاج إلى ضميمة أمر آخر، وهو ما يؤكده أي كلام المخالف أن النبي لم يتنفل بعدهما كما في الحديث. يحتاج إلى ضميمة أمر آخر إليه يعني. نعم إليه. طيب كيف نفهم هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاتين المجموعتين بدون تنفل بينهما، بدون تنفل بينهما. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم من حيث هو فعل لا يدل على الوجوب، بأن أقول يجب أن تجمع بين الصلتين بدون تنفل، وإلا لو تنفلت بينهما فقد قطعت الموالاة ولا يصح الجمع. كده واضح؟ يبقى جمع النبي بين الصلتين بدون تنفل فعل. هو المحشي اعترض، ضد اعترض، وقال هو نظر الى ترك الايه، ترك التنفل، قال ان كان ينبغي ان يقول ان ترك النبي مش فعل النبي، ترك النبي لا يدل على مثلا تركه لا يدل على التحريم، تركه لا يدل على التحريم. بس انا اريد ان اصحح كلام الشيخ، فلو حملنا الكلام على فعل الصلاتين بدون تنفل، يبقى ما هو الفعل الذي يقصده الشيخ؟ فعل الصلاتين بدون تنفل، فعل الصلاتين بدون تنفل لا يدل بمجرده على الوجوب، فعله بمجرده لا يدل على الوجوب. يبقى لا أستطيع أن أقول لك يجب عليك أن تصلي السنتين بدون تنفل. يمكن أن تتنفل، يمكن أن تتنفل، اللي هو قول ابن حبيب من المالكية اللي هو أجاز إيه؟ التنفل بينهما، وأن التنفل بينهما لا يقطع الموالاة. طيب الحاصل، فمن أراد أن يستدل بالحديث على عدم جواز التنفل بين صلاتي الجمع بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين ولم يسبح بينهما، فلمخالفه اللي هو ابن حبيب أن يقول هو فعل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاتين بدون تنفل فعل، والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، ويحتاج إلى ضميمة أمر آخر إليه كي يدل على الوجوب. ماشي، ونحن قلنا أن الفعل إنما يدل على الوجوب إذا وقع بيانا لمجمل واجب أو وقع امتثالا لمبين واجب. لا يدل على وجود ماذا؟ لا يدل على الوجوب بمجرده، الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا إذا ضم إليه أمر آخر، مثلا جمعه بين الصلاتين بدون التنفل لا يدل على وجوب ماذا؟ على وجوب الصلاة بدون تنفل، بحيث يكون التنفل ممنوعا. كده واضح؟ كده يا كريم الشيخ واضح؟ صح. ويحتاج إلى ضميمة أمر آخر إليه، وفي الأصول قالوا أن الأمر المجرد لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل واجب أو امتثالا لمبين واجب. أمر واجب إيه؟ الفعل فعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب. فعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب إلا إذا. قلت عن الأمر المجرد. معذرة. فعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل الواجب. قال الله أقيم الصلاة وأنا لا أعرف ما هي هذه الصلاة، فبينها النبي بقيامه وركوعه وسجوده، فأستدل بذلك على وجوب القيام ووجوب الركوع ووجوب السجود. أو يقع فعله امتثالا لشيء واجب ظاهر بين لا يحتاج إلى بيان. ماشي، لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشيء بين ووجب عليه شيء هذا الشيء فامتثل، فإذا وقع فعله امتثالا لأداء واجب الشيء واجب وجب عليه، حينئذ نقول ماذا؟ نقول فعله يدل على الوجوب. كيف شرحنا مثلا صلاة التهجد كان امتثالا؟ يعني لو تصورنا الصلاة بينة ظاهرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة الظاهرة الواضحة فصلاها، هو صلى يمتثل واجبا، فيكون فعله واجبا. ومما يؤكده أي ومما يؤكد كلام المخالف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنفل بعدهما من جهة ماذا؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك التنفل بين الصلاتين المجموعتين لأن ذلك يقطع الموالاة. ماشي، ولو كان المعنى لك ولو كان المعنى ما تذكره أنت أن التنفل يقطع الموالاة لأمكنه أن يأتي بالتنفل بعد الصلاة، فإن التنفل بعد الصلاة لا يقطعها، لكن النبي ترك التنفل بين الصلاتين وبعد الصلاة وقبل الصلاة الأولى، فهذا يدل على أنه ترك التنفل لأجل كونه في سفر لا لأجل أن التنفل بين الصلاتين يقطع الموالاة بينهما، بدليل أنه قبل الأولى لم يتنفل وبعد الثانية أيضا لم يتنفل وبين الصلاتين لم يتنفل. ومما يؤكد كلام المخالف أن النبي لم يتنفل بعدهما، وكذلك لم يتنفل قبل الأولى، والموالاة لا تنقطع بالتنفل قبل الصلاة الأولى والموالاة لا تتقاطع بالتنفل بعض السلف الثانية، مع أنه لا خلاف في جواز ذلك، مع أنه لا خلاف في جواز ذلك أن يتنفل قبلا أو أن يتنفل بعدا لعدم انقطاع الموالاة. فيشعر ذلك بأن ترك التنفل لم يكن لما ذكر من وجوب الموالاة، بل إنما كان لأجل كونه في سفر. وقد ورد عن عبد الله بن عمر قال: لو كنت متنفلا لأتممت الفريضة، لو كنت متنفلا لأتممت الإيه؟ الفريضة. فالمعنى أنه لما رخص لنا في قصر الصلاة فهمنا أنه رخص لنا في ترك النوافل. وقد ورد في بعض الروايات أنه فصل بين هاتين الصلاتين بحط الرحل، وهو يحتاج إلى مسافة في الوقت، ويدل جمع بين الصلاتين وفصل بين هاتين الصلاتين بحط الرحل، وهو يستغرق وقتا أطول من وقت حط الرحل، يحتاج وقت أكثر من وقت النفلة. ويدل على جواز التأخير، وقد تكرر المصنف إيراد أحاديث هذا الباب لا تناسب ترجمته. هي كانت ترجمة لأي شيء؟ أظن فسخ الحج. وأتى فيه بالحديث الذي فيه الجمع بين الصلتين في مزدلفة. باب المحرم يأكل من صيد الحلال. عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر. طيب، عشان نتصور الحديث ونحن نقرأه، الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بأصحابه، وأظن أن هذا الحديث سيف والشيخ، أن هذا الحديث كان في الحديبية، هذا الحديث كان في إيه؟ في العمرة، في سفره في عام الحديبية لأداء العمرة. طيب، نقرأ بقى مرة ثانية. إذا قلنا بأن هذا الحديث كان في الحديبية، إذا كان هذا الحديث في الحديبية عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للحج، اقرأ هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إيه؟ حاجا، والنبي في الحديبية إنما خرج للعمرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في العام العاشر. هذا يشكل، هذا إيه؟ يشكل. والجواب عنه كما يأتي في كلام الشيخ، الجواب عنه أنه يعني مشكلة كتاب الحج أن ألفاظه تتوارد على معاني متعددة. الحج فيه معنى الزيارة، والعمرة فيها معنى الزيارة، فيمكن أن أعبر بالعمرة عن العمرة، وأعبر بلفظ العمرة عن الحج. والحج فيه معنى القصد، وهو متحقق في النسك الذي هو الحج، ومتحقق في النسك الذي هو عمرة. في كلا النسكين أنا أقصد البيت الحرام. مقصودي ماذا؟ أن المعنى اللغوي للعمرة، المعنى اللغوي للعمرة يصدق على النسك الذي هو حج والنسك الذي هو عمرة، والمعنى اللغوي للحج يصدق على النسك الذي هو حج وعلى النسك الذي هو عمرة. فأحيانا يعبر الراوي بالمعنى اللغوي فيقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، أي معتمرا، لا حاجا أي قاصدا، حاجا أي قاصدا البيت لأجل العمرة. وهذا الحديث ثبت في إيه؟ ثبت في أنه في سفره الذي كان عام الحديبية. الحج الذي فسخ هو كان، هذا كان الحج في العام العاشر لأجل أن يترفق بالناس يعني. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، فهمتوا وجه الإشكال؟ إذا كان في العام السابع وهو لم يحج في العام السابع، يبقى نحن نحتاج إلى أن نفسر الحج بأنه القصد البيتي، قصد البيت، قصد البيت لأجل العمر. فخرجوا معه. طب الواقع هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس، قسم من معه إلى قسمين، قسم سافر بهم في الصحراء، وقسم أمرهم أن يتوجهوا إلى ساحل البحر ويسيرون مع ساحل البحر إلى أن يصلوا مكة. ماشي. ومن كان بالمدينة يمكنه الوصول إلى مكة من الطريقين، طريق الصحراء من الداخل وطريق البحر. طيب ما الذي حمل النبي على هذا؟ قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى من عدو، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى من العدو، كان يخشى أن يهاجم من قبل العدو، وكانوا في موضع معين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة ومن معه أن يسيروا في هذا الطريق لتأمين باقي الصحابة، فصرفهم جهة البحر التي هي جهة العدو ليأمن من هذا العدو. ولما قضوا لما قاموا بهذه المهمة ورجعوا والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كده واضح، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر لأجل ماذا؟ لأجل تأمين باقي الصحابة من العدو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوقع وجوده حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة، إلا أبا قتادة فلم يحرم. في هنا عدة أمور، هذه الرواية لا إشكال فيها من جهة اللغة، والمقصود إلا أبا قتادة بالنصب. لماذا نصب أبا قتادة؟ أني مستثنى ورد بعد إيه؟ بعد كلام موجب تام، كلام موجب تام، والمستثنى من كلام موجب تام يجب نصبه. فلا إشكال عندي في رواية هذه الرواية، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة. لكن الإشكال يقع في ماذا؟ في رواية الرفع، وأظنها عند البخاري. فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة، هذا فيه عدة تأويلات، هذا فيه عدة مخارج نحوية. المخرج الأول أن إلا هنا ليست استثنائية، ولكن لا، إلا هنا بمعنى لكن، لكن إلا هنا للاستدراك وليست للاستثناء، وما بعد لكن مبتدأ وخبر، وتقدير الكلام أحرموا كلهم لكن أو لكن، لكن أبو قتادة لم يحرم، ما بعد لكن مبتدأ وإيه وخبر، لكن مخففة هي ليست مشددة، لكن أبو قتادة، أبو قتادة مبتدأ لم يحرم. هذا وجه. من خففتي خففتها هي الاستدراك، وأنا خففتها حتى أتي بالرفع. قلت لكن أهملت، قلت لكن خففت وأهمل عملها، أبو قتادة مبتدأ لم يحرم إيه خبر. طيب هذا وجه، وفي وجه آخر إبقاء إلا على الاستثناء، ونجعل أبو قتادة بدل من الواو في أحرمه، بس هذا لا يجوز إذا كان الكلام موجبا، فندعي أنه وإن كان موجبا لكنه في معنى النفي، لأن معنى أحرمه أنهم إيه لم يبقوا على حلهم. فكلامه قال فلما انصفر لما انصرفوا لم يبقوا، لم يبقوا على حلهم إلا أبو قتادة. فالكلام وإن كان إثباتا إلا أنه في معنى النفي، وإذا كان في معنى النفي يبقى أبو قتادة بدل من الواو. وجه الإبدال وجه الإتباع لا يجوز في حاله إذا كان الكلام موجبا، فنجعله في معنى المنفي، وهذا وجه جيد يعني في اللغة يعني. حتى فشربوا منه في قراءة فشربوا منه إلا قليل منه، فشربوا منه إلا قليل منهم. قال شربوا معناها لم يكونوا معه، لأن الآية فمن شرب منه فليس، فمن شرب منه فليس مني، فلما قال فشربوا أي لم يكونوا معه، فجعل الكلام إن كان إثباتا لكن جعله في معنى النفي. فإما أن تجعل إلا بمعنى لكن، أو أن تجعل إلا استثنائية وما بعدها بدل مما قبلها، وتجعل الكلام إن كان إثباتا لكن تجعله في معنى النفي. ماشي. في بقى مخرج ثالث، وهو أن إلا عند بعض الكوفيين يجعلون حرف عطف، مذهب الكوفيين يجعلون إلا حرف عطف، فيثبت لما بعدها حكم ما قبله. واضح؟ مش أنا بقول جاء، بس هو الفرق بينها وبين الواو مثلا أن الواو تثبت لما بعدها مثل حكم ما قبلها، وإلا حرف عطف يثبت لما بعده ضد حكم ما قبله. بس هو لكن هذا الحكم الذي هو المعنى، أما الإعراب فتعطيه نفس الإعراب، يعني إلا تشرك ما بعدها وما قبلها في نفس الإعراب، وإن كانت تثبت لما بعدها عكس ما قبلها، والواو تشرك ما قبلها وما بعدها في الإعراب، لكن تثبت لما بعدها مثل حكم ما قبلها. فبينهم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أثانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون، أنأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا عن ذلك، فقال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية قال هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العضد فأكل منه. تكلموا في كون أبي قتادة لم يحمل، استشكلوا هذا من أي جهة؟ كيف يجوز الميقات وهو غير إيه؟ محرم. تكلموا في كون أبي قتادة لم يحرم مع كونهم خرجوا للحج على ما هو ظاهر الحديث، أو خرجوا للعمرة كما ثبت ذلك من أن هذا الخروج كان في العام السابع في الحديبية. ماشي. ومروا بالميقات، ومن كان كذلك وجب عليه الإحرام من الميقات، وأجيب بوجوه منها ما دل عليه أول هذا الحديث من أنه أرسل إلى جهة أخرى لكشفها، وكان الالتقاء معه بعد مضي مكان الميقات. عندك ماذا؟ منها وهو ضعيف أنه لم يكن مريدا للحج والعمرة. هذا لم أقرأه بعد. عندي أول. هذا هو الأول؟ هكذا عندكم؟ وأجيب وجوه منها ما دل عليه أول هذا الحديث من أنه أرسل إلى جهة أخرى لكشفها، وكان الالتقاء بعد مضي مكان الميقات. يبقى هو لم يذهب في طريق الميقات، ذهب في طريق إيه؟ آخر، كما قلنا ليؤمن مكان العدو. فلما رجع منه لكي يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الالتقاء بعد إيه؟ بعد الميقات. يعني صيده كان قبل وصوله الميقات. لكن نعم استياده هو لقاء النبي كان قبل وصول الميقات. يمكن أن يفهم هذا أنه ما أحرم، يعني بس هو هم أحرموا، حيث يقول ومروا بالميقات ومن كان كذلك وجب عليه، ما أجزاكم أحرموا، هم أحرموا، أما هو الوارد في الحديث أنه لم يحرم من الميقات أو أصلا لما بدأوا طريقهم سيرهم. طيب هو عامة الوجه الذي الأول يعني إذا قلنا مثلا أن أبا قتادة لم يحرم لأن الذي وقع هنا أنه لم يحرم وأنه قام بصيد الأتان وأن هذا كله وقع قبل الميقات، هذا هو الوجه الثالث الذي سيأتي في كلام الشيخ. يبقى الكلام الأول ليس مقتضاه ذلك، معناه أنه إيه؟ أنه لم يسر في جهة الإيه؟ الميقات وصار في جهة إيه؟ أخرى، ولم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم حتى نلتقي، فلما التقي بالنبي كان قد إيه؟ قد جاوز الميقات. طيب الوجه الذي خرج. طب ومن جاوز الميقات دون إحرام ماذا يسمع؟ يرجع يجب أن يرجع إلى إيه؟ إلى الميقات ويحرم منه أو يسفك عليه الدم. يبقى الواقع من أبي قتادة أنه يجب عليه أحد الأمرين، أنه جاوز الميقات، وسبب مجاوزته للميقات أنه إيه؟ خرج في طريق ولم التقى بالنبي كان قد جاوز الميقات. وفي وجه ذكره نقرأ كلام الشيخ، ومنها وهو ضعيف أنه لم يكن مريدا للحج ولا للعمرة، ولذلك جاز له أن إيه؟ أن يجتاز الميقات غير محرم. والشيخ يقول عن هذا الوجه أنه إيه؟ ضعيف، لأنه الظاهر أن الرسول خرج حاجا فخرجنا معه أي لأجل الحج، فظاهر الحديث يدل على أنه خرج من أجل الإيه؟ الحج. ومنها أنه قبل توقيت المواقيت، معذرة أنه قبل توقيت المواقيت ما معناه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدد مواقيت وقال من كان يريد الحج والعمرة لا يجوز له أن يجوز هذه المواقيت إلا محرما. الذي وقع من أبي قتادة قبل أن يوقت النبي المواقيت، يبقى هذه الأماكن لم تحدد بعد، فكان يمكن أن تحرم قبلها ويمكن أن تحرم بعدها لأنها لم تكن تحددت بعد. هذا وجه. وفي وجه ذكره الحافظ بن حجر ذكره في الحاشية، وهو أن أبو قتادة لم يحرم بسبب ماذا؟ بسبب ظنه أنه لم يجاوز الميقات، يعني أبو قتادة لم يحرم بسبب ظنه أنه لم يجاوز الميقات. في الحاشية أقول وقال الحافظ ابن حجر والذي يظهر أن أبا قتادة إنما أخر الإحرام لأنه لم يتحقق دخول مكة فساغ له التأخير. المراد قبل توقيت المواقيت قبل وصوله للميقات؟ لا، أنا هذا استفسرته خطأ، يعني قبل أن يوقت النبي المواقيت، قبل أن يحدد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأماكن، وقبل أن يحدد النبي هذه الأماكن ما كان الحكم؟ ماذا كان الحكم؟ يجوز لك أن تحرم قبل هذه المواضع ويجوز لك أن تحرم بعدها لأنها لم تكن حددت بعد. ماشي؟ ممكن أقرأ من الحاشية في بعض الأشياء مفيدة. بيقول وكان الالتقاء معه مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد مضي الميقات، هذا هو الوجه الأول صح؟ أن أبو قتادة خرج في جهة فلما رجع والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك إيه؟ بعد الميقات. أقول هذا هو العذر الذي قال الأثرم من الحنابلة أنه وجده من حديث أبي سعيد ونفضه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحرمنا، فلما كان بمكان كذا إذا نحن وأبي قتادة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه في وجه، يعني بعثه في جهة غير جهة الميقات. قال فأبو قتادة إنما جاز له ذلك لأنه لم يخرج يريد مكة. قال ابن حجر هذه الرواية تقتضي أنه يريد ما نقلناه عنه قريبا. قال وقد وجدت في صحيح ابن حبان والمزدار من حديث أبي سعيد قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة على الصدقة وخرج رسول الله وأصحابه وهم محرمون حتى نزلوا بعسفان أو عسفان فهذا سبب آخر. ويبقى خروج أبي قتادة لم يكن لأجل الإيه؟ لأجل الحج، إنما خرج بعثه النبي لأجل الصدقة وخرج النبي للحج، فلم يكن خروج أبي قتادة لأجل الحج، فلذلك جاز له أن يجاوز اللقاء غير إيه؟ محرم. هذا المذكور في الحاشية. قال الأتان أنثى الحمار، وقولهم نأكل من لحم صيد ونحن محرمون ورجوعهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك دليل على أمرين: جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أكلوه باجتهاد، واضح هذا؟ وكأنهم قالوا وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقال تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم، كل هذه الأدلة تحرم صيد البر، غير محل الصيد وأنتم حرم، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، كل هذه الأدلة تحرم صيد البر. فكأنهم قالوا إنما وردت هذه الأدلة في حق من اصطاد بنفسه، أما نحن فلم نقم بالاصطياد واصطاد لنا غيرنا فيجوز لنا أن نأكل. وكان أبو قتادة محرما، الحرم أكله على النبي، لا الحرم أكله على أبي قتادة وعلى المحرمين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أبين وجه الاجتهاد، كأنهم قالوا وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، قالوا هذا هو محل الاجتهاد، هذا إذا صدناه نحن، أما إذا صاده لنا غيرنا صاده غيرنا فيجوز لنا أن نأكل منه، فاجتهدوا. وكان هذا الاجتهاد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني وجوب الرجوع إلى النصوص عند تعارض الأشباه والاحتمالات. ما هي الأشباه؟ هناك شيء يقتضي التحريم وشيء يقتضي الحل. فالشيء الذي يقتضي الحل أننا لم نقم بالاصطياد وصده غيرنا فلا يحرم علينا الأكل منه. والمعنى الذي يقتضي الحرمة أن كوننا محرمون، كوننا محرمين، فهذا قد يوقع في الظن أن المحرم لا يأكل من لحم الصيد. هناك وجوب الرجوع إلى النصوص يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو مع النص إنما يأتي منه صلى الله عليه وسلم. كذا واضح؟ أن أرى يعني الاجتهاد يفيد إلى الظن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الخطأ. فقال وجوب الرجوع إلى النصوص عند تعارض الأشباه والاحتمالات. ما هي الأشباه والاحتمالات هنا؟ ما يقتضي الحل وما يقتضي الحرمة؟ كأن نقول قد يكون هذا اللحم حراما علينا لأننا محرمون، والمحرم لا يجوز له الأكل من صيد البر مطلقا، ويحمل الآية على العموم اللي هي وحرم عليكم صيد البر صدتموه أو صاده غيره، فهذا احتمال يقتضي التحريم. وفي احتمال أن يكون تحريم صيد البر مخصوص بما صاده المحرم لا بما صاده غيره، فهذا الاحتمال يقتضي الحل، فتعرض ما يقتضي الحرمة وما يقتضي الحل. ما الذي نرجع إلى النصوص تفصل فتؤكد أحد الاحتمالين وتبطل الآخر. وقوله صلى الله عليه وسلم منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها، فيه دليل على أنهم لو فعلوا ذلك لكان سبب المنع. يبقى لو اصطدت بنفسك يحرم عليك، ولو كنت معينا لغيرك في هذا الاصطياد فأنت يعني إيه كما نقول في حكم الصائد، كان شاركه في حكم الصائد فيحرم عليك. يبقى الصائد حقيقة أو إيه إنما يحرم على المحرم الأكل من الصيد إذا كان صائدا حقيقة أو حكما، حقيقة بأن يصطاد بنفسه أو حكما بأن يشارك غيره في الاصطياد إما بالإشارة أو بالأمر. إما بالإشارة هذه الحمر هذا غزال ماشي اصطد هذا الغزال أو نحو ذلك. يبقى نلخص العبارة في هذا في أن من اصطاد حقيقة أو حكما حرم عليه الأكل من الإيه الصيد. منكم أحد أشار إليه أو حمله عليه؟ قالوا لا. قال فكل ما بقي من لحمه. وقوله فكل ما بقي من لحمها دليل على جواز أكل المحرم لحم الصيد إذا لم يكن منه دلالة على الصيد ولا إشارة إلى الصيد. وقد اختلف الناس في أكل المحرم لحم الصيد طبعا المقصود طبعا صيد البر على مذاهب. أحدها أنه ممنوع مطلقا صيد لأجله أو لا صيد لأجله أو لا. وهذا مذكور عن بعض السلف صيد لأجل المحرم أو لا. نعم المعنى في الآتي الحلال صاد هذا الصيد ليأكله المحرم حتى ولو لم يكن من المحرم إشارة أو دلالة فكل يحرم عليه. طيب الحلال صاد هذا الصيد لنفسه فمر المحرم به فقدم له هذا الطعام هو ما صاده لأجل المحرم. فالقول الأول يقول صيد لك أو لغيرك يحرم عليك الأكل من الإيه؟ من صيد البر. وهذا مذكور عن بعض السلفين ودليله حديث الصعب صعب بن جثامة الذي سافي الصعب اللي هو الصحابي الصحابي اسمه الصعب بن جثامة حديثه سيأتي وفيها أنه اصطاد صيدا وأنه قرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما شيئا منه فالنبي صلى الله عليه وسلم رده عليه وقال إننا لم نقبله لأننا محرمون. هذا يعني ظاهره أنه إيه؟ أن المحرم لا يأكل من الصيد مطلقا صيد له أو صيد لغيره. والثاني أنه ممنوع إن صاده المحرم أو صيد من الحلال لأجل المحرم. متصور هذا؟ والثاني أنه ممنوع إن صاده أي المحرم المحرم صاده بنفسه يحرم عليه أن يأكل منه أو صيد لأجله أو صيد لأجل المحرم من قبل من؟ من قبل الحلال أو صاده الحلال لأجل المحرم سواء كان بإذنه أو بغير إذنه سواء كان بإذنه أو بغير إيه؟ إذنه. قال وهو مذهب مالك والشافعي. والثالث أنه إن كان باصطياده أو بإذنه أو بدلالته حرم وإن كان على غير ذلك لم يحرم اللي هو ما دل عليه الحديث الذي معنا أن من صاده حقيقة أو حكما يحرم عليه الأكل من الإيه من الصيد. يبقى مذاهب ثلاثة. هذا الحديث يمكن أن يكون دليلا على أيها الحديث الذي معنا يمكن أن يكون دليلا على أي قول من هذه الأقوال الثلاثة الثالث الأول يقول لك ما دام هذا لحم صيد يحرم على المحرم سواء صيد له أو لم يصد له وسواء صاده هو بنفسه أو لم يصده هو بنفسه وسواء أشار أو لم يشر. هذا الحديث الذي معنا فيه أنه منكم أحد حمى له عليه أو أمره عليه أو أشار إليه قالوا لا قال كل ما بقي من لحمه. يبقى هذا الدليل ليس دليلا على المذهب الأول وليس دليلا على المذهب الثاني اللي هو مذهب مالك والشافعي لأن مقتضى مذهب مالك والشافعي أنه إذا صاده هو أو صيد لأجله ماذا يصنع؟ لا يأكل. إذا صاده هو أو صيد لأجله سواء كان بإذنه أو بغير إذنه يعني سواء وجد منه الإشارة أو لم توجد منه الإشارة. واضح؟ ليس حديث يوافق لهذا المذهب الثاني؟ لا لا لا يوافق لأن المذهب الثالث والثاني متقاربان الدليل للمذهب الثالث. الفرق بين الثالث والثاني ماذا؟ إذا صاد المحرم بنفسه حرم عليه الأكل، وإذا صاده الحلال لأجل أن يأكل من المحرم حرم على المحرم أن يأكل منه. طيب، لو أنا أشرت إليك لتصطاده لنفسك، حينئذ أنا ما اصطدته ولا صيد هذا لإيه؟ لأجل المحرم، يبقى مقتضاه أنه يحل. والحديث يقول منكم أحد أشار إليه أو حمله عليه قالوا لا قال فكل، يبقى هذا الحديث لا يكون للمذهب الثاني. لكن الذي قال لك إذا صاد حقيقة أو حكم الحرم عليه هذا هو مقتضى الحديث، اللي هو القول الثالث هو مقتضى الحديث الذي معنا. وحديث أبي قتادة هذا يدل على جواز أكله في الجملة، وهو على خلاف المذهب الأول، ويدل ظاهره على أنه إذا لم يشر المحرم إليه ولا دل عليه يجوز أكله، فإنه ذكر الموانع المانعة من أكله، والظاهر أنه لو كان غيرها مانعا لذكر. وهذا أيضا على خلاف المذهب الشافعي اللي هو المذهب الثاني. فيحتاج الشافعي إلى جواب عن هذا الحديث. النبي قال منكم أحد حمله عليه أو أشار إليه قالوا لا قال فكل، ظاهر هذا الكلام أنه إذا لم تكن إشارة حل. وأنت تقول الشافعي ومالك يقول إذا صيد لأجله، إذا صيد إذا لم يصد له، إذا لم يصده هو، الشافعي ومالك يقول إذا لم يصده هو أو لم يصد لأجله يأكل منه حتى لو أشار إليه، حتى لو دل الشخص على هذا الصيد، هذا هو محل المخالفة الذي نحتاج عنه جوابا. الشافعي يقول أنه إن صيد له، لا أنا عايز الآن إذا لم يصد له، إذا لم يصد له ولم يصد لأجله يحل، حتى لو وجدت من المحرم دلالة على هذا الصيد أو إشارة إلى هذا الصيد، هذا هو محل الخلاف، هذا هو محل مخالفة هذا المذهب للحديث الذي معنا، فنحتاج إلى جواب. نعم. وإنما احتج الشافعي على تحريم ما صيد لأجله مطلقا، أي سواء وجدت الدلالة على الصيد أو لم توجد الدلالة على الصيد، وإن لم يكن بدلالته وإذنه بأمور أخرى، منها حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحم الصيد لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. هذا الحديث هو الذي جعل الشافعي رضي الله عنه يعمم، فيقول إيه سواء وجدت منه الدلالة أو لم توجد منه، إذا وجد منه الدلالة على الصيد أو لم توجد منه الدلالة على الصيد. هذا الحديث يخصص هذه الإشارة، إذا كان إشارة للروح لنفسه هذا يدور، وأما إذا كان إشارة للسياد للمهر نفسه هذا لا يدور. يعني هو الأمر يحتاج إلى يعني تفهم، لعل المذكور في الحديث يعني يكون من قبيل مفهوم المخالفة، والمذكور هنا من قبيل المنطوق، وتعارض مفهوم المخالفة مع المنطوق فقدمنا المنطوق. هو قال منكم أحد أشار إليه حمله عليه أو أشار إليه قالوا لا قال فكلوه حينئذ، فكلوه أي حينئذ، فيفهم منه أنه لا يؤكل إذا وجدت إشارة، يعني كلوا من لحم هذا الصيد لعدم وجود الإشارة والدلالة. مفهوم المخالفة إذا وجدت الإشارة والدلالة فلا تأكلوا، هذا المفهوم المخالف خالفه المنطوق الذي هو لحم الصيد لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. ماشي. يمكن أن يقال هذا، يبقى من باب تقديم المنطوق على المفهوم الذي قاله الشافعي، من باب تقديم المنطوق على المفهوم. ولكن الإشارة لم تذكر هناك في هذا الحديث وذكرت في الحديث اللي قرأناه أخذها. لحم الصيد حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، هذا يعم حال إيه؟ هذا بعمومه يعم حالين، حال وجود الإشارة وحال عدم وجود الإشارة. ودلالة العام على الأفراد دلالة منطوق. أيوة. كده واضح؟ أنا الآن أريد أن أوجه مذهب الشافعي. طب أنا لو أريد أوجه المذهب الثاني، المذهب الثالث، أقول ماذا؟ أقول هذا عام، وأنت درست في الأصول أنه يجوز تخصيص العموم بمفهوم المخالفة، يبقى لحم الصيد لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم إلا إذا وجدت إشارة أو دلالة فلا يجوز، ويكون هذا من باب تخصيص العموم بمفهوم المخالفة. يبقى أنت الآن تطلب مني أمرين، وجه مذهب الشافعي. أقول الذي يظهر من الكلام أن الشافعي رضي الله عنه طرح دلالة مفهوم المخالفة لأجل وجود المنطوق. طب إذا قلت لي وجه المذهب الثالث الذي ذكره الشيخ، أقول هذا المذهب الثالث قال هذا عام فيما إذا وجدت الإشارة وفيما إذا لم توجد الإشارة، وخص منهما إذا وجدت الإشارة فقلنا يحرم بدلالة مفهوم المخالفة، يبقى مفهوم المخالفة خصص هذا العموم. والذي في الرواية الأخرى بقوله عليه السلام هل معكم منه شيء، فيه أمران: تبسط النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحبه في طلب مثلها، تبسط الإنسان ماشي إلى صاحبه في طلب مثل هذا، وهذا يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يطلب منهم الطعام، يعني هذا يدل على التبسط والتواضع، وهذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم. والثاني يؤخذ منه، طب ولماذا يأخذ النبي منه؟ لأجل طمأنة في نفوسه، هو حلال لكم بدليل أنني، وهو حلال أنتم محرمون وأنا محرم، وحلال لكم أن تأكلوا منه، ولكي أؤكد هذا المعنى في نفوسكم أنا أكل أيضا منه. زيادة تطيب قلوبهم في موافقتهم في الأكل، ومثل هذا وقع في مسألة فسخ الحج، هم أحرموا بالحج والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يفسخوه بأدين عمره، وقال لولا أني أهديت لفعلت مثل ما فعلتم، صح ولا؟ ولولا أن معي الهدي لأحللت ولا جعلتها عمرة. وهذا تطيبا لقلوبهم. وقد تقدم لنا قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، والإشارة إلى أن ذلك لطلب موافقتهم في الحلق، فإنه كان أطيب لقلوبهم. عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بوداني، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه، من الحزن أو من الكراهة، يعني إذا أهديت لك هدية فردتها علي، أنا أكره هذا الفعل أن ترد عليه الهدية، فلما رأى ما في وجهي من الحزن أو الكراهة لرد الهدية عليه قال إن لم نرده عليك لأنك قبيح، لأنك فاسق، لأنك فاجر، لا لا لا، لم نرده لسبب من هذه الأسباب، ولست أنت على سبب من هذه الأسباب، إنما لم نرده عليك إلا أن، أي بسبب الإحرام. هذا دليل على ماذا؟ أن مطلق الإحرام يمنعك من أكل الصيد، سته أنت، صاده لك غيرك، وجدت الإشارة لم توجد الإشارة. وهذا ما قلنا أن أصحاب المذهب الأول الذين قالوا المحرم يمتنع من الصيد مطلقا، يمتنع من أكل الصيد مطلقا، استدلوا بحديث الصعب، لأننا محرمون حرم علينا أكل الصيد، سواء صدناه نحن أو صاده لنا غيرنا أو وجدت الإشارة والدلالة على الصيد. وفي لفظ لمسلم أنه أهل للنبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار، وفي لفظ شقة حمار، وفي لفظ عجزة حمار. كده واضح؟ وجه هذا الحديث أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه صيد لأجله. هذا من كلام المصنف، هذا من كلام المصنف عبد الغني المقدسي. يقول وجه هذا الحديث أنه ظن أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه أي هذا الصيد من الصعب بن جسامة صيد لإيه؟ لأجله، والمحرم لا يأكله ما صيد لأجله. تفهم هذا الكلام؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن الصعب بن جسامة إنما صنع هذا الحمار الوحشي لأجل أن يأكل منه النبي. وأصحاب المذهب السني يقولون ما صاده المحرم أو ما صيد لأكله لا يجوز أن يأكله منه. المذهب الثاني مذهب مالك والشافعي. مذهب مالك والشافعي يقول ما صاده هو المحرم وما صيد لأجله لا يأكل منه. النبي هنا لم يصد الحمار، لكنه ظن أن الصعب بن جثامة صاد هذا الصيد لأجل النبي، فلذلك لم يأكل منه النبي. وكأن المعنى إنا لم نرده عليك إلا أن حرم وأنت صدته لأجلنا، فيكون الإحرام مع كونه صيد لأجله هو العلة في المنع ليس الإحرام فقط. متصور؟ الصعب بالصال المهملة والعين المهملة أيضا، وجثامة بفتح الجيم وتشديد الثاء المثلثة وفتح الميم. وقوله أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الأصل أن يتعدى أهدى بإله، وقد يتعدى باللام ويكون بمعناه، وقد يحتمل أن تكون اللام بمعنى أجل وهو ضعيف. طيب خلي بالك من حاجة، يؤتى بحروف الجر لأجل التعديل، يؤتى بحروف الجر لأجل تعدية الفعل اللازم. فأهدى أهدى زيد، نقول أهدى زيد لإيه؟ إلى عمرو. أهدى زيد هدية إلى عمرو. إذا كنت أهدى يتعدي إلى مفعول أول، فإذا احتجت إلى أن تعديه إلى المفعول الثاني تأتي بحرف الجر الذي هو إلى. يبقى الأصل في أهدى أنه يتعدى بإلى. والشيخ يقول ويجوز أيضا أن يعدى باللام، ونحمل إلى اللام هنا على معنى إلى، يبقى أنه أهدى إلى النبي، وأنه أهدى للنبي. إذا أنه أهدى للنبي أي بمعنى إلى النبي. طيب أهدى لرسول الله، الأصل أن يتعدى أهدى بإلى. أنا قلت لك إذا كان الفعل لازما فيتعدى إلى المفعول الأول بالحرف، وإذا كان متعديا يتعدى إلى المفعول الثاني بالحرف، والذي معنا هو من هذا القبيل، هو يتعدى إلى المفعول الأول بنفسه ويتعدى إلى المفعول الثاني بالحرف الذي هو إلى. وقد يتعدى هذا الفعل إلى المفعول الثاني باللام، ويكون بمعناه أي وتكون اللام بمعنى إلى. وقد يحتمل أن تكون اللام بمعنى أجل، يعني لا تكون للتعدية وإنما تكون للتعليل. يبقى هي ويحتمل أن لا تكون للتعدية وتكون للإيه؟ وتكون للتعليل. أهدى للنبي أي لأجل النبي. ماشي. قال الشيخ وهو ضعيف، وهو ضعيف. قوله حمارا وحشيا ظاهره أنه أهداه بجملته، وحمل على أنه كان حيا، وعليه يدل تبويب البخاري رحمه الله، وقيل إنه تأويل مالك رحمه الله، وعلى مقتضى يستدل بالحديث على منع وضع المحرم يده على الصيد بطريق التملك بالهدية. هذا معنى جديد، احنا كنا نتكلم في معنى الأكل، من الصيد. طيب لو أهدي إلي الصيد هل يجوز لي أن أتملكه حتى ولو لو لم أكل منه؟ إذا قلنا أن صعب بن جزامة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا حيا والنبي لا يأكل منه وهو في حال حياته، يمكن أن نقول لو قبله النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يتملكه ولا يأكله إلا بعد أن يحل من الحرام. طب فلماذا رده عليه؟ يبقى المعنى أنك لا تأكله من الصيد ولا تتملك أيضا الصيد، لا ببيع ولا بهبة. يبقى لو كان هذا الحمار حيا يبقى لا يأكل منه ولا يتملكه ببيع وشراء ولا يتملكه بهبة. مفهوم هذا؟ في إشكال؟ لماذا أدخلت من الشراء والبيع؟ ما هو في معنى الهبة؟ الحمار حي وأهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والهبة تدخل الشيء في ملكك. لو كان النهي يتعلق بالأكل فقط كان للنبي أن يتملكه ولا يأكل منه ولا يذبحه ولا يأكل منه إلا بعد أن يحل من إحرامه، لكن النبي رفض دخوله في ملكه بطريق الهبة. وفي معنى ذلك ما لو دخل في ملكه بطريق الشراء. يستدل بالحديث على منع وضع المحرم يده على الصيد بطريق التملك بالهبة، ويقاس عليها على الهبة ما في معناه من البيع. هو قال على التملك بطريق الهدية، ويقاس عليها ما في معناه من البيع والهبة. ماشي، مفهوم هذا كلام؟ بس أنا لا أعرف الفرق بين الهدية والهبة. يا تكررت كلام الشيخ. في فرق في الرد وعدم الرد. في الشروط التي تتعلق بالمهدى هناك فرق. يعني ماذا نقول يعني؟ ما هي الهبة وما هي الهدية؟ يعني لو فرق أنا لا أعرف، يعني لا أعرف فرق بين. أنا على طريقة التعظيم، على طريقة التعظيم المهدى إليك فهو هدية. على ما أذكره أنا. طب قل كده مرة أخرى. يعني الهدية مثلا إذا كان على طريق تعظيم المهدى إليه. نعم، يعني المقوقص عندما أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الهدايا كان على وجه الإيه؟ على وجه التعظيم، فنطلق عليها هدية. لكن أنا مثلا عندي مثلا أحد الطلاب، فأنا أريد يعني الأعلى عندما يعطي للأدنى تكون هبة. هذا متصور؟ الأعلى عندما يعطي للأدنى تكون هبة؟ ممكن تتصور هذا؟ هذا ما يقول هو، كما يقول أخي كان هناك فرق كما يقول هو. يعني ربما أنا أفترض لا، هناك كان فرق بالنسبة لما يقوله. هناك فرق أظن لا أذكر في الشروط التي تتعلق بالمهدي أو بالموهوب. طيب أفيدون رجعوها وأفيدون يعني. إلا أنه رد هذا التأويل، إلا أنه رد هذا التأويل بالروايات التي ذكرها المصنف عن مسلم. هو هذا التأويل إنما هذا الكلام الذي نقول أنه لا يجوز للمحرم أن يضع يده على الصيد بطريق التملك سواء كان بهبة أو بهدية أو ببيع، بناء على ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه حمار وحشي في حال والحمار الوحشي حي. لكن هذا التأويل يعكر عليه ماذا؟ أنه أهدى إلى أخيله في أنه في رواية أهدى له رجل حمار، أهدى إليه شق حمار، أهدى إليه عجزة حمار، فهذا يدل على أن الحمار ذبح، وأن الذي قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم منه بعضه لا كله. كده واضح؟ يبقى الذي يعكر على القول بأن الحمار كان حيا هذه الروايات التي ذكرت عن مسلم، فإنها قوية الدلالة على كون المهدى بعضا وغير حي. فيحتمل قوله حمارا وحشيا على المجاز، على من جهة ماذا؟ وتسمية البعض باسم الكل، هو أهدى له بعض حماري فأطلق الكل وأراد البعض، أهدى إليه حمارا أي بعض حماري فأطلق الكل وأراد الإيه؟ البعض. أو يمكن أن يعني تكون القرينة اعتبار مكان، يعني يمكن أن هذا هو بعض حمار، لكن هو باعتبار مكان عليه كان إيه؟ كان حمارا باعتبار مكان. أوجه ماشي، يعني أطلق الكل وأراد البعض ماشي. وتسمية البعض باسم الكل أو فيه حذف مضاف، أهدى إلى النبي حمارا أي بعض حمار، ولا تبقى فيه دلالة على ما ذكر من تملك الصيد بالهبة على هذا التقدير، لأن الذي أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لحم وليس لحم يؤكل وليس حمار يتملك. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، إن هذه الأولى مكسورة الهمزة، إنا لم نرده لأنها ابتدائية ابتدئ بها الكلام، والثانية مفتوحة لأنها حذف منها اللام التي للتعليل وأصله إلا لأن. طيب أنا هنا الكلام فوق، همزة إنا مفتح بعد لام التعليل ماشي. أنا لا أريد أن تشغل بهذا عيوب، لا لا لا إيه وجدت فقط نعم قله هو يقول هنا تمتاز الهدية عن الهبة بالنقل والحمل، النقل والحمل لأجل التعظيم ماشي. طيب طيب الهدية فيها معنى الحمل والإيه والنقل تعظيم ماشي. إذا كان باسم الإكرام فهي هدية، وإذا ملكها لمحتاج فهي صدقة، وإذا ملكها من دون طلب الثواب فهي هبة. ماشي. فكأن الهدية فيه الإكرام والثواب، والصدقة فيه الإكرام والثواب، وأما الهبة لا ثواب فيه. نعم ماشي. قال الشيخ إيه؟ أنتم أخرجتونا من الذي كنا بصدده. إن لم نرده عليه إلا أن محرمون، أي إلا لأن محرمون كده واضح. الشيخ قال إن الأولى مكسورة لأنها ابتدائية أي في ابتداء الكلام، طب ولماذا تفتح الهمزة في أن التي بعد إلا؟ إلا أن محرمون. قال لأنها بعد لام التعليل المحذوف، أي إلا لأن محرمون. السؤال الآن لماذا تفتح أن بعد لام التعليل؟ لأن لام التعليل لها صدارة. إيه؟ لام التعليل لا ليس لها صدارة، جئت لأذاكر. لام التعليل ليس لها صدارة، جئت لأذاكر ماشي. لا ما تعرف أولا ضابط الكسر ضابط الكسر أن تكون إلا في ابتداء الكلام. وصور ابتداء الكلام تتعدد، فالحالات المذكورة في كتب النحو ما هي إلا تعداد لكون إن وقع في ابتداء الكلام. إذا وقع في ابتداء الكلام أو في ابتداء الصلة أو أو أو كلها مواضع تدور على معنى الابتداء. نحن نكسر همزة إذا كان إذا جاء بعد القول وإذا كان في إذا جاء بعد القول فوقعت إن في بداية مقول القول. يعني الحالات عدة حالات في النحو تكسر فيها همزة إن وجوبا، كلها ترجع إلى معنى إيه؟ أنها وقعت في ابتداء الكلام، إما ابتداء مطلقا أو في ابتداء مقول القول، فهم؟ أو في ابتداء جملة الصلة، أو في ابتداء كذا أو في ابتداء كذا، كلها ترجع إلى معنى الابتداء. طب وهمزة أن تفتح لها ضابط واحد أيضا، وهي أن تؤول بمصدر. يعني متى أمكن تأويلها بمصدر فتحت همزتها. طب المواضع التي يجوز فيها الأمرين يمكنك أن تلمح فيها معنى الابتداء، ويمكنك أن تلمح فيها معنى أنها تؤول بمصدر. هذا هو ضابط الباب. يعني ما تحقق فيه معنى الابتداء كسرنا، ما تحقق فيه أنها وما بعدها تؤول بمصدر نفتح. كل المواضع التي أجاز فيها الأمرين يمكنك أن تلمح فيها معنى الابتداء فتكسر، أو معنى التأويل بالمصدر فتفتح. كده واضح؟ طيب لام لام لام التعليل حرف جر، والحرف جر لا يدخل إلا على الأسماء. فإذا دخل على إن واسمها وخبرها، يبقى إن واسمها وخبرها لابد أن تكون في قوة اسم، لأن حرف لام الجر لا يدخل إلا على اسم. يبقى ما هذه إن واسمها وخبرها لابد أن تكون كلها مصدر اسم كده. لأن إلا لأننا محرمون، أي إلا لإحرامنا، ماشي؟ لم نرده عليك إلا لأجل إحرامنا. فهم هذا الكلام؟ نعم. يبقى ما بعد لام التعليل لابد حرف جر، لا، ما بعده لابد أن يكون اسم مجرور، وما بعدها لا يكون اسم مجرور إلا إذا أول بمصدر. طيب وقوله لم نرده، المشهور عند المحدثين فتح الدار بناء على ماذا؟ لم نرده، لم نرده، مش لم هذه تجزم؟ لم نرد كلامك. نعم. مجموعة. عدة حركات. طيب خلي بالك من شيء، أنا عندي دلوقتي الدال، الدال مشددة، الدال إيه؟ مشددة، والحرف المشدد بقوة حرفين، الأول منهما ساكن والثاني متحرك. فلو أدخلنا عليه الجازم، مقتضى الجازم أن يسكن الحرف الأخير، فيجتمع عندي ساكنان، الحرف الأول الذي هو ساكن بالأصالة والسكون المجتلب لأجل الجازم، يجتمع عندي ساكنين يتعذر علي الجمع بين ساكنين، فأتخلص من التخاء الساكنين بحركة من الحركات، فوجدوا أن أخف الحركات هي الفتح، فقالوا نتخلص منه بالإيه؟ بالفتح. يبقى لم نرده، المشهور فيه عند المحدثين فتح الدار. قال وهو خلاف مذهب المحققين من النحاة، ومقتضى مذهب سيبويه وهو ضم الدال، وذلك في كل مضعف مجزوم أو موقوف اتصل به ضمير المذكر، وذلك عندهم معلل بأن الهاء حرف خفي، فكأن الواو تالية للدال لعدم الاعتداء بالهاء، وما قبل الواو يضم، وعبروا عن ضمتها بالإتباع لما بعدها. متصور هذا الكلام؟ متصور ولا غير متصور؟ متصور إن شاء الله. لا، لم نرده، لماذا فتحته أنت أيها المحدث؟ قال للتخلص من التقاء الساكنين، فلابد أن أتخلص بحركة من الحركات، إما الفتحة وإما الضمة وإما الكسرة، ووجدنا الفتحة هي أخف الإيه؟ الحركات، ففتحنا. قال لي هذا الذي يقولون المحدثين على خلاف مذهب النحويين، مذهب سيبويه أن الفعل المشدد آخره المضاعف آخره إذا جزم واتصلت به ضمير المفرد الغائب هو أنه يضم. يضم لماذا؟ ممكن أكتب على السطور؟ نرد، لم نرده، صح كده؟ هذه الواو اسمها واو الصرف لم نرده. واو لفظية تنطق ولا تكتب، وأنت تجدها في مصحف واو صغيرة. هذه الواو واو لفظية. فالسيبويه رحمه الله نظر إلى هذه الواو اللفظية فقال الذي يناسب الواو اللفظية هو ضم الإيه؟ الدال. فإن قلت هناك فاصل بين الدال وبين الواو اللفظية وهو الهاء، فقال لك الهاء حاجز ضعيف، حرف ضعيف حاجز ضعيف لا يمنع تأثير الواو في الدال، فهو هذا ما يسميه إتباع ما قبل الهاء لما ما بعدها، فناسب أن إيه؟ أن نضم. كده واضح؟ فوائد جميلة. هو الذي يأتي بالفائدة الشيخ، هو الذي يأتي بالفائدة. قال لي وهذا بخلاف ضمير المؤنث إذا اتصل بالمضعف المشدد فإنه يفتح باتفاق. لو قلنا لم نردها لم نردها لم إيه؟ نردها. لو قلت لي أن الهاء حاجز ضعيف فالذي يناسب الألف الفتح، والذي يناسب الواو اللفظية الضم. فلماذا فتحنا هنا اتفاقا؟ قال لأجل الألف. ولماذا ضممنا هنا؟ اتباعا لما بعد الهاء. طيب وحكي في مثل هذا طيب احنا هذا اذا وصلنا. طب واذا وقفنا؟ هذا اذا وصلنا اتينا بالواو اللفظيه، اذا وصلنا اتينا بالواو اللفظيه فنضم الدال لاجل موافقه الواو اللفظيه. طب ما الحكم لو وقفنا؟ لم نرده ولا لم نرده ولا لم نرده بالفتحه لان خف عركه. قال طب الذي قلنا في كلام سيبويه، الذي قلنا في كلام سيبويه اذا وصلنا الكلام واتينا بالواو اللفظيه، اذا وقفنا هذه الواو اللفظيه تسقط، فماذا نصنع في حال الوقف؟ قال واما في حال الوقف لغتان، احداهما الفتح كما يقول الايه المحدثون، لان المعنى الذي كان يقوله سيبويه اعطينا الداله الضمة إتباعا للواو اللفظية، هذه الواو اللفظية سقطت، فحينئذ نقول نتخلص من التقاء الساكنين وأخف الحركات الفتح. طيب والوجه الثاني قال الكسر، وأنشد فيه قول الشاعر قالوا أبو ليلى لحبلة مده حتى إذا، خلي بالك من مده دي غلط، مده لأن حاجزينها في شاهد على الموقوف عليه. قالوا أبو ليلى لحبلى مده حتى إذا مادته فشده، إن أبا ليلى نسيج وحده. ماشي. وقول انتهينا من هذه الفئة اللغوية. وقوله عليه السلام إلا أن حرم يتمسك به في منع أكل المحرم للحم الصيد مطلقا، اللي هو المذهب الأول، فإنه علل ذلك بمجرد الإحرام، والذين أباحوا أكله لا يكون مجرد الإحرام عندهم علة كاملة بل جزء إيه؟ علة. أكتبك علة كاملة؟ بل جزء علة. طب وباقي الأجزاء؟ أن تكون محرم وأن تصيد أنت هذا الصيد أو يصد هذا الصيد لأجلك، هذا هو تمام العلة عند الشافعي. طب وعند المذهب الثالث؟ أن تكون محرما وتشير وتصطاده بالفعل أو بالقوة، ونقصد بالقوة هنا أن تشير إليه أو أن تدل عليه. كده واضح؟ يبقى المذهب الأول علل بالإحرام فقط، والمذهب الثاني علل بالإحرام مع انضمام الصيد أو أن يصد لك، أن تصيده أنت أو يصد لك، والمذهب الثالث ضم الإحرام ضم إليه ماذا؟ الصيد حقيقة أو حكما، اللي هو الإشارة أو الدلالة. والذين أباحوا أكله لا يكون مجرد الإحرام عندهم علة معذرة، والذين أباحوا أكله لا يكون مجرد الإحرام عندهم علة تقدير الذي قدمناه لك جيدا، بس أنتم فهمتم من الكلام الذي أقول، لا يكون مجرد الإحرام عندهم علة في التحريم، والذين أباحوا أكله لا يكون مجرد الإحرام عندهم علة للتحريم. أنا ماذا قدرت الأول؟ والذين أباحوا أكله لا يكون مجرد الإحرام عندهم علة كاملة للتحريم، بل هو جزء علة، أي بالتقدير صحيح، بل هو إيه؟ جزء علة. ومعلوم أن الحكم ينتفي بانتفاء علته أو جزء علته، لو انتفى جزء من العلة يبقى لم تجد العلة تمامها فلا يوجد الحكم. يبقى إذا وجد الإحرام ولم يوجد الصيد منك أو صيد لك الصيد، إذا لم تحقق هذا المعنى انتفت جزء علة، وإذا انتفت جزء العلة فقد انتفت العلة كاملة، تمام العلة، ولا يتحقق الحكم. وقد قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رده لأنه صيد لأجله، جمعا بينه وبين حديث أبي قتادة، واضح؟ إلا أن حرم جمع إيه؟ جمع حرام، والحرام بمعنى محرم، يبقى والحرم جمع حرام والحرام بمعنى محرم. والأبواء بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة والمد، والأبواء أو إيه؟ وودان بفتح الواو وتجديد الدال آخره نون، موضعان معروفان بين مكة والمدينة. ولمسألة أكل المحرم الصيد تعلق بقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وهل المراد بالصيد نفسه الاصطياد أو المصيد؟ احمل على الأول. وحرم أولا، وحرم عليكم صيد، هل هو الصيد مصدر؟ هل هو مصدر ولا هو بمعنى اسم المفعول؟ هل حرم عليكم صيد البر أي الاصطياد ولا حرم عليكم المصيد؟ فهل هو مصدر باق على مصدريته أم هو بمعنى اسم المفعول؟ طب إذا كنا بالأول وحرم عليكم الاصطياد، لا يلزم منه تحريم المصيد، يبقى أنت فعلت مخالفة بالاصطياد، لكن الذي صاده هو حلال الأكل، كده واضح؟ لكن وحرم عليكم مصيد البر يبقى يحرم إيه؟ أكله. إيه؟ لا لا لا، هو يبقى وحرم عليكم صيد ال، احمل على المعنى الثاني يا ولد، وحرم عليكم مصيد الايه؟ مصيد البر، يبقى اكله حرام. طيب وصيده لا يؤخذ من هذه الايه، يؤخذ من الايه الاخرى، ولا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، تؤخذ من ايه اخرى. ولمسألة أكل المحرم الصيد تعلق بقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وهل المراد بالصيد نفس الاصطياد اللي هو المعنى المصدري، أو المصيد اللي هو معنى اسم المفعول؟ فلو حملناه على الأول لا يلزم منه تحريم المصيد اللحم، المصيد، وإن حملناه على الثاني لازم منه تحريم المصيد، ولا تعرض في الآية لتحريم الصيد نفسه، فيؤخذ من دليل إيه؟ آخر، وهو قوله ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وللاستقصاء فيه موضع غير هذا الموضع، والاستقصاء فيه موضع غير هذا، لكن تعليل النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم حرم قد يكون إشارة إليه، قد يكون إشارة إلى ماذا؟ إلى أن المقصود بالصيد المصيد. لو كان الصيد، لو فرضنا أن هذا الرجل ارتكب مخالفة وصاد وهو إيه؟ وهو محرم، فرضا يعني لكن صيده، إذا كان المنهي عنه هو نفس الاصطياد فصيده حلال، المقصود اصطياده حرام وصيده حلال، اصطياده اللي هو الفعل حرام، لكن نفس الصيد المأكول حلال. فلو كان حلالا لماذا رده النبي؟ يبقى معنى أن النبي رده أن التحريم تعلق بالمصيد. وفي اعتذار النبي صلى الله عليه وسلم للصعب تطيب لقلبه، لأنه حرم. أنا أقول هذه الجملة، يعني الاعتذار مش الاعتذار التعليل التعليل فيه معنى الترفق بالمخاطب فيه مجرد التعليل فيه رفق انت اذا قلت لولدك اكتب 10 صفحات فاهم ثم تقول له لاجل ان تتفوق هذا فيه معنى ايه فيه معنى رفق فعندما يقول الله تعالى لا تتخذوا الهين اثنين فيتلطف بنا جل وعلا ويقول ايه انما لاجل انه ايه انما هو اله واحد لا يوجد الا اله واحد اللي بس تعبد اثنين فمعنى التعليل نفسه فيه معنى الايه فيه معنى اللطف في المخاطب فان لم نرده عليك الا ان الا بسبب اننا محرمون فالتعليل والاعتذار من النبي صلى الله عليه وسلم تطيب لقلبه لما عرض له من الكراهه بسبب رد الايه في رد هديته ويؤخذ منه استحباب مثل ذلك من الاعتذار بمعنى اذا كنت تفعل شيئا قد يحمل على محامل غير جيده تبين له تعتذر وتبين له وجها ايه وجها جيدا ويؤخذ منه استحباب مثل ذلك من الاعتذار وقوله فلما رأى ما في وجهه يريد بها يريد من الكراهة المذكورة وتم بحمد الله كتاب الحج ونسأل الله عز وجل أن يتم علينا سائر الكتاب وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين.